الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإنسان عندما يريد الإحرام يكون الإحرام من الميقات أي النية، وأما الاستعداد فإنه يكون من المنزل حيث دورات المياه متوفرة والإنسان على سعة، فيستعد ويتهيأ في منزله في المدينة إذا كان في المدينة، ويذهب عليه إزاره ورداءه وينوي إذا حاذ الميقات، وإن نزل في ميقات المدينة وصلى في المسجد وأحرم بعد ذلك فله ذلك. والإحرام هو نية الدخول في النسك، هو نية الدخول في النسك، الإنسان إذا نوى الدخول في النسك دخل في الإحرام، مثل الإنسان إذا قال الله أكبر تكبيرة الإحرام دخل في الصلاة. فالإحرام هو بداية النسك، والدخول في النسك إنما يكون فيه، الدخول في النسك إنما يكون بالإحرام. وسمي نية الدخول في النسك إحراما لأنه إذا بدأ به ودخل به حرم عليه أمور كانت حلالا قبل ذلك. المحرمات التي حرمها الله هذه محرمة في جميع الأوقات، في حال الإحرام وفي غير الإحرام، لكن هناك أمور مباحة ومشروعة تحرم في حال الإحرام. ولهذا قيل للإحرام إحراما لأنه يحرم بعده أمور كانت حلالا قبله، كتكبيرة الإحرام في الصلاة فإنه يحرم عليه بعدها أمور كانت حلالا قبلها. قبل أن يدخل الصلاة يمشي ويتكلم ويلتفت ويشرب ويأكل ويعني يتصرف تصرفات لأنه لم يدخل في الصلاة، فإذا قال الله أكبر ودخل في الصلاة قيل لها تكبير الإحرام لأنه يحرم بعدها أمور كانت حلالا قبلها، أمور كانت حلالا قبلها. فكذلك الإحرام إذا نوى الدخول فيه ودخل فيه بقلبه فإنه يكون دخل في الإحرام، ويحرم عليه بعد ذلك أمور كانت حلالا له قبل هذا. محظورات الإحرام التي تحرم على الإنسان إذا كان محرما هي تسعة: أخذ الشعر وأخذ الأظافر والطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس وقتل صيد البر وعقد النكاح وكذلك الخطبة والمباشرة والجماع. هذه تسعة كلها تعتبر محظورات الإحرام، يعني أن الإنسان إذا دخل في النسك حرمت عليه هذه الأشياء، حرمت عليه هذه الأمور، وقد كانت حلالا له قبل ذلك، وقد كانت حلالا له قبل الإحرام وقبل الدخول في النسك. أولها أخذ الشعر، فإذا دخل في الإحرام لا يتعرض لشعره، لكن قبل ذلك قبل أن يدخل يقص شاربه ويحلق عانته وينتف إبطيه وأما لحيته فلا يجوز له التعرض لها، وكذلك الرأس لا يتعرض له لأنه أمامه التحلل الذي هو الحلقة والتقصير، وإنما يأخذ الأمور التي يحتاج إلى أخذها. واللحية لا يجوز التعرض لها أبدا في جميع حياة الإنسان، لأن هذه شعيرة جاءت عن الرسول عليه الصلاة والسلام الحث عليها أو وجوب بيان وجوبها بألفاظ متعددة، قال وفروها وقال أرخوها وقال أعفوها، وكذلك كان عليه الصلاة والسلام كث اللحية، ووجهه أجمل الوجوه وأحسن الوجوه عليه الصلاة والسلام، وما كان يأخذ من لحيته شيئا، وما كان يأخذ من لحيته شيئا. يقول شيخنا الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمة الله عليه في تفسيره أضواء البيان عند ذكر قصة موسى وهارون في سورة طه، قال إن إعفاء اللحى من سنة المرسلين، أنها من سنة المرسلين، لأن قال لا تأخذ بلحتي ولا برأسي يقول هارون، لأن هذا يفيد أن لهم لحى وأنها من سنة المرسلين. قال ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام كان كث اللحية وكان وجهه أجمل الوجوه وأحسن الوجوه. وقال والذين أي الصحابة الذين فتحوا البلاد وساروا في الأقطار للدعوة الإسلام، والذين استخرجوا كنوز كسرى وقيصر، قال ليس فيهم حالق، يعني كلهم أصحاب لحى، كل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أصحاب لحى ما فيهم حالقين. قال الذين أخذوا كنوز كسرى وقيصر ليس فيهم حالق، كلهم أصحاب لحى، وإنما الحلق جاء يعني تقليدا للكفار وتقليدا للنساء وتشبها بالنساء حتى انتشر واتسع يعني في هذا الزمان، فهذا كله من معصية الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. هذا عند الإحرام يأخذ ما يجوز أخذه، وكذلك يقلم أظفاره مع أخذ الشعر الذي يحتاج إلى أخذه. فإذا دخل في الإحرام امتنع من ذلك، امتنع يعني من ذلك، إذا دخل في الإحرام امتنع من أن يأخذ شيئا من هذه الأمور التي يشرع أخذها، لأنه في حال الإحرام لا يؤخذ الشعر، والدليل على أن الشعر لا يؤخذ وأنه يعني يجوز في حال الضرورة وأن من فعله يكون عليه فدية، ما جاء في القرآن الكريم، ما جاء في القرآن الكريم فيما يتعلق ب يعني من كان يعني احتاج إلى أخذ شيء من شعره فإنه يخير بين ثلاث أمور، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد جاءت السنة في بيان هذه الأمور الثلاثة، وهي شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين صاع أو صيام ثلاثة أيام، هذه الفدية التي تكون لأخذ الشعر تعمده. أما إذا أخذه ناسيا فإنه لا شيء عليه، إذا أخذه ناسيا وجاهلا لا شيء عليه، وإنما عليه إذا كان متعمدا، إذا كان متعمدا فإنه عليه فدية، وهي هذه الأمور الثلاثة. والدليل على هذا أن كعب بن عجر رضي الله عنه يعني لما آذاه هوام رأسه أي القمل، الرسول صلى الله عليه وسلم أرشده بأن يحلق رأسه ويطعم ويصوم ويذبح شاة أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يصوم ثلاثة أيام، مخير بين هذه الأمور الثلاثة، مخير بين هذه الأمور الثلاثة. والثاني قص الأظافر، قص الأظافر كذلك مثل حلق الرأس وأخذ الشعر، بعد الإحرام لا يجوز إنسان يأخذ، وإذا احتاج إلى الأخذ أو تعمد الأخذ فإنه عليه فدية مثل فدية حلق الرأس، لأنها مقيسة عليها، لأن النص جاء في أخذ الشعر وألحق به قص الأظافر. أما إذا فعله ناسيا أو جاهلا فإنه لا شيء عليه في ذلك، لا شيء عليه في ذلك. والثالث الطيب، فالإنسان لا يتطيب وإن فعل الطيب ناسيا أو جاهلا فإنه لا شيء عليه، لكن يزيل الطيب الذي أتى به بعد الإحرام، الطيب الذي أتى به بعد الإحرام يزيله، يعني سواء من جسده أو من لباسه يزيله. وأما إذا كان متعمدا فعليه أن يزيله وعليه فدية، وهي التخيير بين الأمور الثلاثة، التي جاءت في أخذ الشعر، وهي الحلق، وهي ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام 3 أيام أو صيام 3 أيام. ثم الرابع تغطية الرأس للذكر، الإنسان الذكر يغطي رأسه، والنساء يغطين كل شيء إلا الوجوه إذا كان ما عندهن رجال، أما إن كان عندهن رجال أجانب فهن يغطين حتى الوجوه، كل شيء يغطينه، وإذا لم يكن عندهن رجال أجانب يكشفن الوجوه، وإذا كان عندهن رجال فإنهن يغطين الوجوه فيكون كل شيء عندهن مستور، وأما الرجال فإنه لا يجوز لهم تغطية الرأس بشيء يلاصق كالعمامة أو الطاقية أو يعني أي شيء يكون ملاصق، أو كذلك الرداء في حال الإحرام أيضا لا يجعله على رأسه، لا يغطيه بالرداء، لا يغطيه بالرداء. أما يعني التضلل أو الاستظلال بالخيمة أو بالسيارة أو بالشمسية التي توضع على الرأس لاتقاء الشمس، يعني ما ليس بملاصق لا بأس له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رمى جمرة عقبة ظلل عليه بثوب، جعل فوق رأسه فوق ثوب يظلله، لكن ليس بملاصق، يعني فإذا الاستظلال بشيء يقيه الشمس سائق، وإنما الممنوع الملاصق، الممنوع هو الملاصق، وإذا فعل ذلك جاهلا أو ناسيا ليس عليه شيء، وإذا علم يزيله، إذا تذكر أو نبه بأنه مغطي رأسه يزيل القطع حالا ولا يبقيه. وإن تعمد ذلك لحاجة، تعمد تغطيته لحاجة، فإن عليه الفدية، وهي 3 الأشياء التي مر ذكرها فيما يتعلق بالشعر والأظافر والطيب. والأمر الخامس لبس القميص للذكر، لبس القميص للرجل، لبس لباس المخيط سواء كان قميصا على جميع الجسد أو فنايل على الجسد مما تحت الرأس، أو سراويل في النصف الأسفل، هذه لا تستعمل في حال الإحرام، وإنما يستعمل إزار ورداء، إزار على النصف الأسفل ورداء على شق النصف الأعلى تحت الرأس على الكتفين، تحت الرأس على الكتفين، هذا هو الإزار، هذا هو الرداء. فلا يلبس الأشياء التي المخيط الذي يفصل على الجسم لا على بعضه، مثل الجوارب، وكذلك الخفاف بالنسبة للرجال، وكذلك الفنايل والقمص والسراويل، كل هذا، وكذلك الجوارب اللي تكون باليدين، كل هذا لا يفعله المحرم، كل هذا لا يفعله المحرم، ولكن إذا احتاج إلى أن يفعل شيء من هذا فعليه الفدية، احتاج أن يغطي رأسه، احتاج إلى ذلك له أن يغطيه وعليه الفدية. وكذلك للإنسان أن يشد على ركبته يعني شيء إذا احتاجت إلى شد، أو يعني يصير عليه فيه جرح ويعمل عليه شيء يعني على فخذه أو على ساقه، هذا ما يؤثر لأنه ما قال اللبس، هذا ليس من الألبسة، وكونه يغطي يعني شيئا من جسده للحاجة، كان يعني يعمل ركبته لها شيء ضغاط يعني على الركبة أو على الفخذ أو على الساق أو على اليد يعني الساعد أو العضد، لا بأس بذلك، لأن هذا ما يقال لبس مخيط، وليس من الأشياء التي يعني منع منها، وإنما منع من الشراريب والجوارب والفنايل والسراويل والقمص والخفاف التي تغطي الكعبين. أما إذا كانت لا تغطي الكعبين فإن ذلك لا يؤثر لا بأس به، ما دام الكعبان بارزان فإن ذلك يصح، يجوز استعمال الخف الذي ظهر منه الكعبان، وإنما الممنوع أن يكون يعني مغطيا الكعبين، أن يكون مغطيا الكعبين، هذا هو المحظور. وإذا لم يجد نعلين فإنه يلبس الخفين ولو كان فيهما غطاء الكعبين، وليس عليه في ذلك شيء، وليس عليه في ذلك شيء. هذه النص جاء بحلق الرأس، والأمور الأربعة اللي بعدها كلها مقيسة عليه، لأنها بمعنى، لأن كلها فيها ترفه تشاركه بالترفه، وأن الإنسان يستعملها يعني من أجل الترفه، يعني وهو التحسن أو التمتع يعني. فالنص جاء في الشعر والباقي مقيس عليه، والباقي مقيس عليه. السادس قتل صيد البر. قتل صيد البر لا يجوز المحرم أن يقتل الصيد صيد البر، ولا أن يشارك في قتله، ولا أن يشير إليه، بحيث إنسان ما هو محرم فيقول المحرم انظر الصيد، هذا لا يجوز. فلا يصيد ولا يعني يطيره أو ينفره ولا يدل الذي ليس محرم عليه، ولا يشير إليه بالنسبة للمحرم لغير المحرم حتى يذهب إليه، كل هذا ممنوع. والسبب في هذا أن الإنسان لما دخل في الإحرام يقول لبيك اللهم لبيك، هو متجه إلى مكان لا يصاد فيه الصيد ولا يزعج فيه الصيد ولا يقتل فيه الصيد، اللي هو مكة حرم، قادم على حرم منع منه من اصطياد الصيد، منع منه من اصطياد الصيد، فمنع من ذلك في أنه محرم متجه الحرم يلبي، فيكون في ذلك تعويد له وتمرين إلى أنه لا يصيد الصيد وهو في الطريق إلى الحرم ما دام محرما، كما أنه لا يصيده كل ما كان في الحرم سواء كان مكيا أو وافدا إلى مكة من الحجاج والعمار وغيرهم. يعني مناهي يعني يتمرن ويأمن الطير من أداه وهو في حال إحرامه. وأما الذين ليسوا محرمين يصيدون الصيد في البر، وإنما يمنع في الحرم، المنع مطلقا دائما وابدا إنما هو في الحرم، حرم الحرم المكي والحرم المدني. وكما أنه لا يصاد الصيد وجاء المنع من ذلك، فقد جاء المنع من قطع الشجر الذي يعني ينبته الله، وكذلك العشب لا يجوز الإنسان أن يتعرض له، لأن الصيد الذي إذا دخل الحرم كان آمنا أيضا جعل له طعامه وقوته، فمنع من أخذ من قطع الشجر وأخذ الحشيش العشب، يعني منع منه حتى أن الطيور التي أو الدواب من الصيد إذا دخلت وهي آمنة تجد عندها طعامها وغذائها، فما تضطر إلى أنها تخرج، فمنع من صيدها ومنع من أخذ الشجر أو العشب الذي به غذاؤها. أما الأشياء التي ينبتها يغرسها الناس كالأشجار وكالزروع، فإنهم يحصدون ما زرعوه ويقطعون ما غرسوه إذا احتاجوا إلى ذلك، لأن هذا شيء هم غرسوه فلهم أن يقطعوه، وأما الشيء الذي أنبته الله فهذا يترك ولا يتعرض له حتى يكون الصيد الذي يدخل الحرم ويكون آمنا يجد عنده قوته وطعامه، فلا يقتل الصيد ولا يجوز له تعمد قتله. أما لو قتله غير متعمد، يعني خطأ بأن يعني كان يسير وضربت السيارة وهو يسير، فإنه ليس عليه كفارة فيه. أما إذا قتله متعمدا فهذا هو الذي يكون عليه مثله إذا كان له مثل، أو يقوم ذلك الصيد بطعام أو بنقود يشترى بها طعام، تطعم هذه القيمة من الطعام لمساكين، كل مسكين نصف صاع، وإن لم يعني أو يصوم بدل الإطعام بعدد المساكين، يعني أو يصوم بعدد المساكين، هذا إذا حصل منه التعمد. أما إذا كان خطأ فإنه ليس عليه شيء، لا كفارة عليه. هذا ما يتعلق بالصيد، وهو السادس. أما صيد البحر فهذا لا بأس به، وقد أحله الله، وقد أحل الله صيد البحر وحرم صيد البر. السابع عقد النكاح، وكذلك الخطبة، فلا يعقد النكاح المحرم سواء كان زوجا أو وليا، لا يتولى عقد النكاح، لا يتولى عقد النكاح، وإذا عقد فإنه يعاد العقد، إذا حصل العقد في حال إحرام فإنه يعاد العقد. وكذلك لا يخطب امرأة وهو محرم، كما أنه لا يعقد عليها وهو محرم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، يعني لا يتزوج ولا يزوج، لا يكون زوجا يعني يعقد العقد على أن زوج، ولا ولي الذي هو ينكح يزوج، يعني فلا يتزوج ولا يزوج، لا يتزوج المحرم ولا يزوج غيره، يعني بأن يكون وليا لامرأة لا يزوجها وهو محرم، لا يزوج، وإن حصل التزويج فإنه يعيد العقد يعني بعد ذلك. وكذلك الخطبة ليس له أن يخطب. أما التاسع والعاشر فهي المباشرة والجماع قبل التحلل الأول أو بعده، فما كان قبل التحلل الأول يترتب عليه أحكام، منها أنه يكون عليه بدنة، وإذا كان بعد التحلل الأول يكون عليه شاة. والتحلل الأول يعني إذا رمى وحلق حصل التحلل الأول، وإذا رمى وحلق وطاف وسعى إذا كان يسعي حصل التحلل الثاني. والتحلل الأول يحل معه كل شيء إلا النساء، يحل الطيب وتغطية الرأس ولبس الثياب. وأما يعني إذا حصل الثالث فإنه يحل كل شيء إلا النساء، وأما إذا فعل الثالث حل له كل شيء حتى النساء، حل له كل شيء حتى النساء. والذبح ليس لا علاقة له بالتحلل، وإنما التحلل في الأمور الثلاثة: الرمي والحلق والطواف. وأما الذبح فلا علاقة له بالتحلل، لأن الذبح لا يلزم جميع الحجاج، لأن المفرد لا هدي عليه، المفرد لا هدي عليه، وإن والأمور التي يكون فيها تحلل لازمة لجميع الحجاج، كل الحجاج يرمون الجمرة وكلهم يحلقون ويقصرون وكلهم يطوفون طواف الإفاضة والسعي، إذا كان من كان عليه سعي بعده، من كان عليه سعي بعده. إذن هذه هي محظورات الإحرام: أخذ الشعر، تقليم الأظهار، الطيب، تقضية الرجل رأسه،